أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق على شروط الخلع، وقلنا شروط الخلع سبعة. الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض، ذكر باقي الشروط. الخلع ذكرناه قبل ذلك أنه المفارقة بين المرأة وزوجها على مال تدفعه المرأة لزوجها، تدفع المرأة مالا فيفارقها الزوج، سواء مفارق بلفظ طلقتك أو يقول خلعتك أو أبنتك أو أي لفظ من الألفاظ التي تفيد هذا المعنى، معنى المفارقة، الفرقة، البينونة بين الاثنين، المفاداة، تفدي المرأة نفسها، تخلعها زوجها. فيقول لنا هنا إن الخلع له شروط حتى يتم هذا الخلع وتحصل المفارقة. قلنا أن الزوج يملك الطلاق، إذا جاء العشرة بين الاثنين يملك الزوج أن يطلق المرأة، لكن إذا أرادت المرأة هي المفارقة فإما تطلب منه الطلاق فيطلقها، إما يرفض أن يطلقها، فتقوم تفتي نفسها من الرجل لأنها تدفع مالا على هذا المال لفارق الرجل، سواء هذا المال كان قليلا أو كثيرا، سواء كان المهر كله وما دفعه الرجل للمرأة أو أقل من ذلك. ربنا يقول أن تعفو أقرب للتقوى، العفو الإنسان ما يطلبش كل شيء دفعه للمرأة، أن تعفو أقرب للتقوى. لكن لو أن الرجل أصر أن كل اللي تورث في الدهور يبقى هنا له هذا الشيء، وليس هذه الطريقة المثلى في المفارقة بين الرجل وبين المرأة، ولكن يصح على ذلك. حتى يصح لابد من الشروط تكون موجودة. يقول لنا هنا شروط: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلا أن يملكه محصلا لعوض أول. يبقى هنا أنه يملك الطلاق، وهنا في قولي صغير لاحظ أن المسألة مسألة القاضي، القاضي إلا هيحكم بين الناس، بيذهب القاضي مش دائما بيكون الكبير فقط، ولكن يكون الكبير، يكون الصغير، يكون العبد، يكون الحر، يكون المسلم، يكون الذمي، كل يذهب إلى القاضي فيحكم القاضي بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. فبيقول لنا هنا أنه هذا الخلع إذا ذهب الإنسان إلى القاضي أو تحاكم فيه إلى القاضي يبقى يحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الشيء. فالشرط الأول أن يقع من زوج، أي زوج هذا؟ قل الزوج الذي يصح طلاقه، من صح منه أن يتلفظ بالطلاق يصح منه هذا الخلع. ليه؟ يقول لنا إذا كان الطلاق قصاده لا شيء بل قد يغرمه في الطلاق، إنه هيدفع المؤخر اللي عليه، هيدفع النفقة، هيدفع كذا، طب الخلع اللي بياخد فيه من باب أولى، إنه صح، إذا صح الطلاق اللي هيغرم فيه يبقى الخلع اللي هياخد فيه من باب أولى. وهنا القياس اللي يسميه القياس الأولى، إذا كان الكبير إذا قال أنت طالق يقع، والصغير الذي يميز ويفهم ذلك قال أنت طالق يقع على المشهور في المذهب هنا، فيقول يبقى إذا خالع وإلا ما طلقتيش إلا ما تدفعيلي كل اللي أخذتيه، فوافقت على ذلك فقال طلقتك أو أنت طالق أو قال لها خلعتك، فعلى ذلك يقع الخلع بذلك. يبقى هنا بيقول لنا مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا كان أو صغيرا يعقل، وهذا قيد الصغير أنه صغير يعقل ذلك. هنا يعقل ذلك مش هيبقى طفل عنده سنتين ثلاثة، لكن يقصد يعقل يفهم إيه الطلاق، فقد يكون هو بالغا أو يكون مراهقا، مراهقا اللي هو دون البلوغ على وجهه، على وجهه عنده 13 سنة، عنده 12 سنة لم يبلغ، ولكن يفهم هذا الشيء وكان متزوجا، ده إذا افترضنا أن ولد مثل ذلك. يبقى هنا يقع من زوج يصح طلاقه. الشرط الثاني أن يكون على عوض، أن يكون على عوض، وهذا شرط يعني أكثر العلماء عليه، أنه لابد حتى يكون خلع يكون على عوض. هو الفرق بينه وبين الطلاق، الطلاق الإنسان والأنت طالق وهو بيغرق، ديار مراهق الطلاق إذا كان طلق أطلاقا رجعيا ويغرب لها النفقة فترة الرجعة وكذا. لكن هنا الخلة ده هو مش عايز يطلق، هي التي تريد هذا الشيء، يبقى إذا قالت أدفع لك كذا هنا لابد يكون يعتبر هذا إن خلع. المرأة تفدي نفسها اسمه فداء، تفدي نفسها تدفع شيئا، يبقى هذا من ضمن الشيء. قد يكون العوض مالا تدفعه المرأة، قد يكون ما يقوم مقام هذا المال، ما يقوم مقام هذا المال كأن دين على الرجل للمرأة، تقوم تقول له طيب نبريك من هذا الدين وتطلقني أو تفارقني أو أخلع نفسي بما لي عليك من مال، دين المرأة على الرجل أصلا. يبقى هنا المرأة مسلفة الرجل 1000 جنيه، طيب 1000 جنيه مش عايزاها بس طلقني، يبقى هنا هذا على مال. وإن كان الحقيقة ما دفعتش حاجة لكنه خصم للماضي وشيء كان مالا في الذمة، فالآن بتبريه من هذا الشيء على شرط أنه يطلقها، يبقى يكون على عوض. فإن خلعها بغير عوض لم يصح، ودي المسألة اللي ذكرناها قبل ذلك. لو فرضنا أن الرجل قال لزوجته خلعتك بتطلب منه الطلاق، طلقني عايز انفر عايز افرق، خلعتك ولم يقصد به طلاقا ولم يكن في شرط مال، هنا ما في شرط مال يبقى ليس هذا الخلع. الخلع لابد فيه من اشتراط المال او المبارعة او المفاداة او يكون فيه شيء مقام عوض، عوض ما فيش هنا عوض ولا شيء. قال خلعتك. الخلع قد يكون كناية من كنايات الطلاق، فإذا قصد طلقته صار طالق طلقت بذلك، لكن لم ينوي شيئا. دي المسألة التي تكلمنا فيها في المرة السابقة أنه قال خلعتك، خلعها من غير عوض ومن غير نية، هل يقع طلاق ولا يقع خلعا ولا لا يقع شيئا، المسألة اللي اختلفوا فيها قبل ذلك. فهنا بيقول لك الخلع لابد فيه من مال، لابد فيه من مال، بناء على أنه لابد فيه من مال هي تطلب طلاقا خلعتك ولم تدفع شيئا ولم يشترط شيئا. على تفصيل في مسألة لم تدفع شيئا دي، إنه هل ممكن يكون إن المرأة تتنازل عن شيء فيكون هذا قصاد المال كأنه أخذ، نشوف الكلام اللي فيها. لكن هنا على كل لم ينوي شيئا بهذا، لأنه لو نوى مفارقة وطلاقا وقع طلاق، إن هذا من كنايات الطلاق، لكنه لم ينوي شيئا، يبقى كأنه بيقول إن خلعتك كلمة لا يقصد بها معناها، ليس أمامها مالا ولا مفادا ولا نية معه، يبقى على ذلك هنا يقول لا يقع. فإن خلعها بغير عوض لم يصح إلا بالنية إنه طلاق. هنا اللي اختلفوا فيه وذكرنا كلام أمام إمام الحرمين الدويني في مرة الفتنة ولم يعتبره، والراجح إنه لا، طالما إنه اعتبره هذا كناية من كناية الطلاق، فهنا الطلاق مفارقة. فإذا قال خلعتك قصد بها أنت طالق وقع الطلقة، لكن لم يقصد بها شيئا ولم يكن فيها مال مفادا، فهنا لا يقع به شيء، قال لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماع، حكاه إجماع، وعنه يصح بلا عوض، يعني عن الإمام أحمد يصح بلا عوض، بخلاف الإجماع إذا كان هذا صح قول الإمام أحمد إنه يصح بلا عوض، وفيه نظر في مسألة أنه إجماع. اختارها الخراقي، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي وإلا لم يقع به شيء. وضحت المسألة، لأن هنا المرأة تقول طلقها خلعتك، هنا لم تدفع له شيء، هنا ليس هذا الخلع اللي معروف، الخلع مفدى بمال، ما فيش ما افتدتش نفسها بشيء. هنا نرجع له الذي قلته هذا، هل هو صريح في الطلاق؟ خلعتك صريح في الطلاق زي طلقته كده؟ لا، كناية، كناية، إذا يحتاج معه لما يقوي هذه الكناية، إيه اللي يقوي الكناية؟ النية، اللي بيحتاج معه لنية، ما فيش نية الآن، ما نواش به شيئا، يبقى هنا لا أصاد مال حتى نقول هذا خلع وفسق، ولا إنه نوى الطلاق يبقى لم يقع شيء بذلك. يقول ابن قدامة في المغني، قال الخراقي: وإن خلعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. كان خلعا ده اختيار الخراقي، اختياره إنه يقع خلع وملوش حاجة في ذلك. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد، كلام ابن قدامة، فروى عنه ابنه عبد الله: قلت لأبي رجل علقت به امرأته تقول اخلعني، رجل علقت به امرأة، يعني علق به مش عايزة تسيبه، مش هسيبك لما تطلقني وتفارقني أو تخلعني. قال قد خلعتك. قال قد خلعتك. قال يتزوج بها ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على ثنتين. قال قد خلعتك. المرأة تقول خلعني. قال دفعت حاجة هنا؟ ما دفعت في حاجة. الإمام أحمد يقول يتزوج بها، ما أيش رجعه يتزوج بها. دي رواية، دي رواية، ما هوش المشهور من المذهب ده. هو بيقول بيوجه كلام الخرقي أنه يقع ويحسب من الطلاق، يبقى اعتبرها كأنها صريحة في الطلاق. هي بتقول طلقني فقال لها خلعتك، أو قالت اخلعني فقال خلعتك، فاعتبرها طلقة رجعية ولا بائنة؟ رجعية ولا بائنة؟ بائنة، لأنه قال إيه؟ يتزوج. لو كان الطلقة رجعية كان قال يرجع، لكن هنا قال لها، هنا اعتبر اللفظة التي قالتها له، قالت له اخلعني قال خلعتك. هذا القول مش هو الراجع في المذهب، ولكن هو بيذكر أنها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على ثنتين، وتكون عنده على ثنتين. هذه الرواية يعني فيها نظر مع المشهور عن الإمام أحمد أنه يعتبر الخلع إيه؟ فسخا، ليس طلاقا. هذا هو الوحيد من الأئمة اللي بيعتبر هذا الشيء، أن الخلع عنده هذا فسخ وليس طلاقا. بناء على ذلك بهذه الرواية أنه وافق فيها الجمهور، لكن المشهور من قول أحمد أن الخلع لا، ليس طلاقا ولا يعتبر من الطلاق ولا يعتبر. بل ابن تيمية يقول هي أقوال إمام أحمد تدل على ذلك، أنه لو كان الطلاق على مال حتى سواء بلفظ الخلع ولا بلفظ الطلاق أنه هذا فسخ وليس طلاقا. هذا بل ابن تيمية يذكر أنه لا ينقص به عدد الطلاق، لا ينقص به. ومثل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله. فهنا هذه الرواية لم يقل طلقتك، لم يقل، لكن قال خلعتك، لم يقل طلقتك. ولم يشترط فيها الإمام أحمد أنه ينوي بها الطلاق، يعني ولم تدفع له مال، فاعتبرها. ولذلك ليست هذه الرواية المشهورة في المسألة، ليست مشهورة، لكن ذكرناها بس بحيث اللي يقرأها يعرف أنه هذه الرواية مرجوحة في المسألة. يقول ابن قدامة وظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض، صحة الخلع بغير عوض، وهو قول مالك. قول مالك إيه؟ أن الخلع يصح. أمال الإجماع اللي نقلوا قبل كده يبقى هنا لا، ولم يصح الإجماع في ذلك، لا يصح الإجماع في ذلك أن الخلع لابد فيه من مال، أو لا يصح الخلع إلا على مال، لأن هيصح زي الإجماع على ذلك، ومالك يقارب، ورواية عن أحمد مقارب في هذا الشيء، فين يكون الإجماع؟ وكأن الذي نقل ذلك يعني نقله أخطأ في النقل، وجماهير العلماء على ذلك فقال الإجماع على ذلك. طيب يقول أبو بكر الخلالي يعني لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإن كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا يكون فسخا. الكلام بإطلاقه لا، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. إذا كان من قبل الرجال لابد فيه من إيه؟ لابد فيه من إيه؟ أما مجرد ما قال خلعتك وقع من الطلاق ما هواش الراجع فيها، ولا إن الأقوال تدل على ذلك عن أحمد رحمه الله. فعلى ذلك فهنا كأنه قصد قال خلعتك كناية من كناية الطلاق، يبقى هنا لابد فيها من مين مع هذه القولة، فنعتبرها طلاقا إيه؟ رجعية. إذا قال خلعتك قصد بها الطلاق ولم يكن على مال، يبقى هذه كناية من كناية الطلاق وتقع طلقة رجعية. لكن إذا لم ينو بها شيئا ولم يكن على مال لا يقع بها شيء. هنا الرواية الثانية عن إمام أحمد بيقول لنا ابن قدامة لا يكون خلع إلا بعوض، لا يكون خلع إلا بعوض، لازم تدفع فيه حتى يكون خلع. قالوا هي رواية مهنة إذا قال لها اخلعي نفسك، رواية مهنة عن أحمد يعني، فقالت خلعت نفسي، لم يكن خلعا إلا على شيء. يعني المرأة تطلب منه عايزة الفرقة، عايزة تفارق، قال لها اخلعي نفسك. كأن اخلعي نفسك معناه إيه؟ ادفعي ونفيك، ادفعي ونفيك. فالمرأة قالت خلعتك، هل بتساوي إنه المرأة تطلب الطلاق؟ قال طيب طلاقك بيدك، قالت أنا طالق، يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع، لأنه ملكها تطليقا، يقع طلاق. طب الخلع يقع؟ قال اخلعي نفسك، قالت خلعت نفسي، يقع بها شيء فلا تمشي محتاج ما دفعتش حاجة عشان تخلع نفسها، يبقى لابد من الدفع في هذه الحالة. طيب قال لنا هنا إلا أن يكون نوى الطلاق، ده كلام صح، فيكون ما نوى فيكون منع. وإن كان ابن تيمية رحمه الله ينقل عن أحمد أنه لا يعتبر ينوي طلاق ولا لا ينوي طلاق، إذا نوى طلاقا وتلفظ بلفظة الخلع وكان على مال لا يكون طلاقا، يكون خلعا، هذا الذي يرجعه. وإن كنا سنني في المسألة أنه إذا قصد طلاقا وقع طلاقا، إذا قصد خلعتك نوى به طلاق وقع طلاق، لأنه من كنايات الطلاق، والطلاق له ألفاظ صريحة وله كنايات، فلا مانع أن يكون هذا من كنايات الطلاق يقصد بها المفارقة على المال. يقول فعلى هذه الرواية لا يصح الخلع إلا بعوض، فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا لأنه يصلح كناية عن الطلاق. هذا كلام أحوط في هذه المسألة، إنه طالما نوى طلاقا وقال خلعت في جنو به الطلاق يقع الطلاق بذلك. وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، هذا قول الإمام أحمد وهو المشهور، وقول أبي حنيفة قول الشافعي، هذا قول الجمهور، قول الجمهور. قال لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعينها، إلا لعينها، يعني عايز يقول الخلع عبارة عن هل هو فسخ ولا هو طلاق؟ إذا كان فسخا الرجل مش بإيده الفسخ، مش هو اللي بيفسخ، هنا فسخ لا أنت طلق، لكن أنت تملك تفسخ إذا كان في عيب من عيوب النكاح موجود ضحكوا عليك ودلسوا فيه، لكن ما فيش عيب من عيوب النكاح لا ما تملكش الفسخ، أنت تملك الطلاق. وما الفسخ أنت لما المرأة تدفع مالا وتطلب الخلع، يبقى هنا يكون الفسخ في هذه الحال. يقول وكذا لو قال فسخت النكاح ولم ينوي به الطلاق لم يقع به شيء، لم يقع بشيء، ليه لا يقع بشيء؟ ما هو بيقول فسخته، فسخت النكاح، قالوا لابد ينوي مع ذلك الطلاق، ينوي الطلاق بذلك، أو إن تدفع له شيء، تدفع فسخت بهذا يكون خلعا في هذه الحال. ليه يقول هذا؟ يقول لأن الرجل أصلا لا يملك فسخ إلا في حالة واحدة بس، يملك فسخ أنت إذا زوجوا المرأة فبان بها عيب من عيوب النكاح يمنع منه أو يمنع من الوضع، وفي هذه الحالة هذا الفسخ الذي يملكه. لكن الشريعة لم تملكه فسخا، إنما ملكته إيه؟ الطلاق، أطلق ربنا ملك الطلاق، إذا هو يقول فسخته ننظر هنا تنوي لها تنوي طلاق وقع طلاق بهذه الكلمة. لا ينوي الطلاق لا يقع بشيء إلا إذا كانت دفعت له مالا قال فسخت، إذا هنا حكمه أنه خلع، أنه خلع. طيب يقول وإن قلنا الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاق، الخلع إذا قلنا الخلع طلاق ليس صريحا من الألفاظ الصريحة للطلاق، وإنما هو كناية من كنايات الطلاق. طيب في المنار يقول ولو مجهولا، أي لو مجهولا، لو كان العوض مجهولا ما هتكون دفع شيء، دفع شيء طلقني وأدفع لك اللي أنت عايزه، طيب عايز ألف فسخ، تقول يبقى يلزمها أن تدفع له إذا كان الاتفاق على ذلك، ولك على ما بيدها أو بيتها كالوصية أو غير ذلك، لأنه إسقاط لحقه من الرضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، الإسقاط تدخله المسامحة، يعني عايز يقول إن هي تملك أشياء وهو مش عارف قد إيه قدر، لكن عارف عندها لها عندها كذا عندها كذا، الحصر ما يعرفش، قالت خذ اللي في إيدي كله وطلقني، خذ اللي معي كله وطلقني، فمعها هو معها شيء، لكن قد إيه ممكن يكون مجهولا عنده، يبقى على ذلك يصح الخلع على مثل ذلك. يقول ويكره بأكثر مما أعطاه، دفع لها المهر 1000 دفع لها 10,000 الآن يقول أخلعك ادفعي لي لما دفعته، طب أكثر من ذلك، يقول لها لا أنا دفعت 10 عايزهم 20، ما يجوز له هذا الشيء، لا يجوز له أن يطلب أكثر مما أعطاه. لكن إن حصل واتفق على ذلك يبقى هذه ليست الصورة الصحيحة في ذلك، إنما يصح الخلع، يصح الخلع بذلك، والذي فعله شيء مكروه خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تزدد، ولا تزدد، يعني ما تاخدش أكثر من يقبل الحديقة ولا تزدد فيه. أو في حديث عديد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. يقول الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، وأخرجه عبد الرزاق في كما في الفتح عن علي موقوفا، هذا في سنن سعيد بن منصور عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، هذا مرسل. إنما الغرض أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد قالت أعطيه الحديقة وفوقها وأكثر من ذلك، قال أما الحديقة فنعم، اقبل الحديقة، أما ما فوقها أكثر من ذلك فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزدد، ما فيش أكثر من ذلك. فدل على أن هذا الأصل في الخلع أن يأخذ ما أعطاها ليس أكثر من ذلك. يقول ولا يحرم، لا يحرم، ليه لا يحرم؟ قلت لا جناح عليهما فيما من ألفاظ العموم ما افتدت به يعني قليلا أو كثيرا، فدت نفسها فدفعت له، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت أبو بيع اختلعت من زوجي لما دون عقاص رأسي، لما دون عقاص رأسي، فأجاب ذلك علي عثمان رضي الله عنه. يقول مثل هذا يشتهر فيكون إجماع، يعني إجماع مع سقوطي لو حصل ذلك، يعني يكون إجماعا سقوطيا، أنه العادة أن في أشياء بتكون مشهورة بين الناس الكل يعرفونها، وأشياء أخرى مش الكل يسعى لمعرفتها. فمن ذلك مسائل الطلاق أو مسائل الخلع، مش كل الناس محتاجين لهذا الشيء حتى يقال أن هذا صار إجماعا أو أنه حدث إليه. لكن على كل أنه فتوى عثمان رضي الله عنه عدم الإنكار على ذلك، نقول أنه هذا يرجح الكراهة في هذا، يزود ترجيح الكراهة النص على النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزدد، يعني لا تأخذ أكثر من الحديقة التي أعطيتها. يصح الخلع ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، يعني دفع هذا المال من يصح تبرعه. يصح تبرعه هنا عام، يدخل تحتها المرأة، يدخل تحتها ولي المرأة، يدخل تحتها وكيل المرأة، يدخل تحتها غريب ملوش في الحكاية ولكن عايز يصلح بينهم، طبعا أنا اللي هدفع لك هذا الشيء وفارق هذه المرأة حتى يكون الأمر إصلاح بين الناس، ما نفعش الإصلاح يدفع له مالا. يبقى ممن أي إنسان يصح تبرعه ودخل مصلحا فيها والأمن اللي هدفع أنا الأغرم يصح ذلك. مين اللي يصح تبرعه؟ لابد أن يكون مكلفا ولا غير مكلف؟ يبقى لازم يكون مكلفا. المكلف اللي هو الايه؟ البالغ العاقل. يبقى هنا اللي صح تصرفه هنا يكون مكلفا بالغا عاقلا ليس سفيها وليس محجورا عليه. يبقى هنا اذا كان سفيها او محجورا عليه انت ما تصرفش على نفسك، تصرف على غيرك، ليس من حقك ان تدفع فيها. يبقى هنا المكلف غير المحجور عليه. يبقى عندنا ثلاث صفات: ان يكون بالغا، ان يكون عاقلا، الا يكون سفيها، الا يكون سفيها محجورا عليه بسبب ذلك. ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، الزوجة تدفع أو أجنبي يدفع، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. يعني اللي حيبذل مال مش حيفض حاجة، كان أجنبي حيفض إصابه، إلا أنه يكون له أجر عند الله إذا كان هذا الشيء اللي يعمله صوابا. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر. يصح من الأجنبي من غير إذن المرأة، إذن المرأة في إيه؟ في الدفع، في الدفع، وإلا في المفارقة هي عايزة، والأجنبي نقل ليه؟ قال علشان هي عايزة المفارقة، ولكن هي مش عايزة تدفع حاجة، عايزة مفارقة مش عايزة تدفع حاجة، ولقى إنسان غريب الأمر تعقد بين الاثنين، هي مش طايقة المعيشة وتطلب المفارقة، والتاني مش هيفارقها أبدا، هو تبرع أنا هدفع. قالت لا ما تدفعلوش حاجة، هو تبرع من هذا الكسب يدفع له، ما يدفعش شيء، يبقى على ذلك ولم يدفع لها حتى يكون له منا عليها، انما دفع للرجل نفسه ففارق رجع على ذلك. لذلك الخلع لما يكون مفارقه، حتى ان من يقولون انه طلاق، والطلاق رجع ولا طلاق دائم؟ طلاق دائم، دائم، ما هوش رجع، ما هوش رجع، والا فلوس ناس حضيع حضر. إذا كان طلاقا رجعيا يقوم الرجل الأجنبي دخل، طيب سيبها، خد أنا أدفع لك، دفع له، طيب طلقتها تركتها وبعد شوية رجعتها، يبقى لعبة. أن الحكاية فلوس الناس لعبة، لا، الخلع مفارقة على مال، ما يكون فسقا وإما يكون طلاقا دائما، طلاقا دائما. إذا كانت الطلقة الأولى هتبقى طلاق دائم بينونة صغرى، بينونة صغرى، إذا كانت الطلقة الثالثة يبقى بينونة كبرى. يبقى هنا ده على القول بأنه فرض. أما على القول عنه فسق يبقى على ذلك بانت منه، وإذا تزوجها مرة ثانية رجع عليها بما بقي من طلاق له. لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح. لو عضلها ظلما، ظلم المرأة وعضلها، يبقى العضل كأنه الرجل يضيق على المرأة ويشدد على المرأة ويؤذي المرأة علشان تدفع وتفارق، هذا حرام، ما يدس له إن ادفعي وأنا سيب. فبدأ يعضلها ظلما طمعا في المال الذي معها، طمعا في المال. نقول أنت تريد أن تفارق المرأة، طلق، طلق المرأة. قد تكون المرأة لا تريد مفارقة ولا غيره، والرجل واجب معها مالا ومش عايزها، عايز يأخذ المال ويترك هذه المرأة، وهي لا تريد المفارقة، بدأ يعضلها ويظلمها ويؤذيها علشان تفارق نفسها، لا يحل له ذلك. فإن دفعت له المال أخذ المال كرها وظلما لهذه المرأة وقال لها خلعتك. يقول لو عضلها ظلما لاختخترع لم يصح، لم يصح. إذا دفعت له المال إكراها، أكرهها على ذلك، لم يصح كده بإطلاق. لا لا، ده في إنه لو قال لها طلقت في هذا المال أنت طالق، فأخذ من كرها لم يصح له أن يأخذ هذا المال ويقع طلاق، ويقع الطلاق لأنه تلفظ بلفظ الطلاق. لكن لو أخذ المال ظلما وقال خلعتك، إما أن ينوي به الطلاق يبقى ويقع الطلاق لأنه كناية من كناية الطلاق. لم ينو به شيئا لم يقع شيء، لأن المال الذي أخذه هي لم تبح له هذا المال. والزوجية بحالها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا يستحق العواطف لأنها أكرهت عليه بغير حق. ده في المرأة اللي مش عايزة طلاق ولا غيره، فبدأ يؤذيها ويكرهها، ادفعي عشان أطلقك، فدفعت مكرها على ذلك فقال أنت طالق، يقع الطلاق وليس من حق هذا المال، تأخذ هي مالها. أو قال خلعتك، لم يقع شيء لأنه لا يحل له أخذ هذا المال. يقول فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعي، إذا كان هذا الخلع بلفظ الطلاق وقع رجعيا لأن المال ما يحلش له يخطر، لابد يرجع المال لها. فإن عضلها لنشوزها، هنا صورة ثانية بقى، العضل نظر للمرأة بمعنى الإيذاء، يؤذي المرأة ويكرهها على أن تطلب المفارقة، لأنه يمتنع من المرأة، يمتنع من الإنفاق عليها، يضربها ويهينها يؤذيها، وهذا العضل نظر للمرأة. طيب إن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه، لأنه بحق، وكذا مع زناها والعياذ بالله، لقوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة. يعني العضل أحيانا يكون لأنه ما عندوش حيلة غير، ما عندوش حيلة غير، يكون كعادة الكثيرين من الناس يكتفوا الرجل، يكتفوا المهر بتاعها 10,000، اكتب لنا ورقة 100,000 علشان ما تلعبش الليلة، فعشان كده يكتب، أو يكتبوا القايمة وموضوع على حاجات ما جابهاش، كالكذب الذي يقع فيه كثيرون من الناس، يمضي الرجل اكتب قايمة وانت خايف ليه، امضي على القايمة طالما انت هتبقى كويس معاها، وبعدين يجيبوا لها حاجات ب 10,000 وموضوع على القايمة 100,000، هذا حرام، لا يجوز. يجي في وقت الجد ان حط الله خطأ، هناخد منك الأهل، نرفع عليك قضية وتدفع وتدخل السجن بهذا الشيء، اشتاس ما يعرفش يعمل حال. هنا هذا ظلم اللي بيفعله ظلم، فأباح له في هذه الحالة الإعضار أن يعضلها، أباح طالما الحكاية ظلم اللي انت بتظلمه وحكتفوني بهذه الأيمة. لا عارف امتى، إذا كانت هذه المرأة ناشزة، المرأة ناشزة، بعض النساء تتزوج وظن مال يأذها معها أيمة 100,000 مش هيقدر يعمل لي حاجة، تبتدي تخرج من غير إذنه لتؤذي الرجل، تخرج متبرجة تعمل هي عايزة، وإن مكتفينه بالأيمة مش قادر يعمل حاجة، لا الرجل يضد ويصرخ أعمل إيه مع هذه، أن لو أنا مش طايق أقعد معها، مش طايق أقعد معها، لو طلقتها هيدفعوني الأيمة دي كلها اللي ما جابوهاش أصلا، ولو أنا قعدت على كرة. هنا الحل له في هذه الحالة أعضلها، أعضلها لغاية ما ترجع لك الشيء وتطلب أن هي الطلاق من غير ما تأخذ هذا الشيء. فهذه الصورة إن عضلها لظلمها هي مش لظلمه هو، لم يظلمها، لنشوزها أو تركها فرضا تترك الفرض الواجب الذي فرضه الله عز وجل من طاعة الزوج، من الصلاة، من الصيام، غير من فروض الله عز وجل، تترك وتأبى أن تطيع وما ليأبها إن معاها ما تضغط بها على رجل ما يقدرش يطلق. نقول لو ما كانش معها شيء نقول له طلقها، لا ما تعيش مع هذه المرأة، ما تعيش مع هذه المرأة اللي هذه صورتها، إذا كانت ناشزة لا تطيع الله عز وجل ولا تطيع الزوج وتؤذي الزوج. عندي شوية شيء صوتي خلاص راح. يبقى هنا إذا كانت المرأة بتعصي ربها سبحانه وتعصي زوجها، يبقى في النهاية يجوز للرجل أن يعضلها حتى تستجيع منه، ده في صورة ظلم المرأة أنها ظالمة. أما إذا كانت الحياة سوية فيش ظلم من المرأة ولا شيء والرجل يعضلها، يبقى فيها المسألة السابقة. يبقى فرق بين المسألتين، المسألة السابقة كان المرأة مظلومة وأن لم يصح الخلع بهذا الشيء ولا يحله أن يأخذ منها المال، هذه الصورة التي معنا أنه بيكرهها ويعضلها لأنها ظالمة، لأنها عاصية، لأنه لا يملك إلى ذلك، لذلك ضرب لها مثل بأنه امرأة وقع في الزنا ولا يزول وقع في الزنا. يجي الإنسان تلاقي أسئلة كثيرة في الحاجة والعياذ بالله، لك المرأة ماشية على حل شعرها، ماشية باطل، لقيتها ماشية مع فلان، ماشية مع فلان، طيب ما طلقها ليه قاعد معاها؟ طلقها حيدفعوني، هاخدوا مني شقة، هاخدوا مني العفش، هاخدوا مني كل حاجة، هاخدوا مني، ومين اللي جابها للأسف؟ أنا اللي جايبها هذه الأشياء كلها. يبقى المشية المرأة ماشية بطالة، وإنه لو طلقها أخذوا كل حاجة وبقى هو المظلوم. فأجازوا هنا الإعضال، أن يعضلها في هذه الحالة لغاية ما تدفع المال الذي أخذته ويتركها الرجل. هنا قال إن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق، وكذا مع زناه. الدليل في ذلك قول الله عز وجل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إذا هنا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا ولو شيء يسير، لا يحل إلا في هذه الصورة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. يقول والاستثناء من النهي إباحة، والاستثناء من النهي إباحة يعني لا يحل، وبعد ذلك استثنى قال إلا كذا، إذا هنا الأول يحرم واستثنى هذه الصورة فأباح. يبقى كان عندنا الشروط اللي ذكرها في الخلع، أول شرط فيها كان أن يكون أن يقع من الزوج الذي يصح طلاقه، من زوج يصح طلاقه. ثاني حاجة أن يكون هذا على العوض، أن يكون عوض، مين اللي حيدفع العوض؟ إما الزوجة وإما ولي الزوجة أو من يصح تبرعه من أجنبي وغيره. اللي يصح تبرعه حيث إيه؟ المكلف الغير محجور عليه، محجور عليه لسفة أو لزوم أو نحو ذلك. بعد كده يقولون الثالث أن يقع منجزة، أن يقع منجزة ليس معلقة، ليس معلقة وإنما منجزة، فلا يصح على شرط تعليق على شرط. مثلا نقول إن بذلت لي كذا فقد خلعتك، إذا بذلت لي كذا خلعتك أو خلعتك. قالوا إلحاقا له بعقود المعاوضات والاشتراط العوض فيه، والاشتراط العوض قال هنا الحق بعقود المعاوضات، فما الحقش بالطلاق ليه؟ ما الطلاق يصح تعليقه ولا ما يصحش؟ إن خرجت فأنت طلق، مش هذا تعليق؟ وكلهم على أنه يقع بهذا الشيء. طب ليه ديهم في الخلع قالوا لا ما ينفعش، لابد يكون منجزة؟ ليه يكون؟ قالوا الحق له بعقود المعاوضات، المعاوضات يعني البيوع والشراء والإيجارات وكذا، إنه إذا علق على شيء فقال هنا شرط. لو إن نقول له لو قال للمرأة إذا دفعت لي كذا فقد خلعتك، نقوم نلزم طيب وقع الخلع الآن من غير ما تأكل حاجة، هذا ظلم يقع بالرجل. إذا كانت المرأة بعد شهر عيته طيب أهل ماله دفعت المال الآن، لعله رجع في كلامه قبل ذلك، يبقى نظلمه الآن إن بعد شهر ولا بعد سنة هو نسى ما قاله لهذه المرأة، والآن بتقول له أدي الألف فاكر من عشر سنين لما قلت له دفعت لي ألف خلعتك أدي العشر ثلاث جنيه، يبقى أنا مخلوعة الآن. هذا يكون فيه ظلم للرجل. الطلاق دائما الإنسان يتذكره، الخلع لا هذا بعيد لأنه معوضة، هذه ألف كان محتاج لهذه الألف في هذا الخلع ليس محتاجا لها، يبقى لابد أن يكون منجزا حالا، تدفعي لي ألف أفارقك، هذه الألف يفارقها الآن يقول خلعتك، لابد من إنشاء اللفظة الآن. يقول في الموسوعة الفقهية تعليق الخلع بالشرط، الخلع إن كان من جانب الزوجة بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق فإنه لا يقبل التعليق أو لا يقبل ذلك بالشرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفية والشافعية، عند الأحناف صار رأي وعند الشافعية، لأن الخلع من جانبها معاوضة من جانبها، يعني هي بتقول له أنا عايزة فارقني وادفع لك كذا، هذا تعليق، يعني إن فارقتني دفعت لك كذا، طيب خلعتك. هنا يقول إن هي اللي بدأت كأنه عقد معاوضة، فقالوا لا يصح هذه الصورة، لكن الذي يصح إيه؟ إن تقول خذ كذا واخلعني، هذه خلعتك، يبقى على ذلك أنشأت الكلام الآن بالمفارقة. قال وإن كان من جانب الزوج فإنه يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفية والمالكية والشافعية، لأن الخلع من جانبه يمين. هنا لاحظ عكس الكلام اللي قلناه في الأول، الكلام الأول كان اختيار الحنفية، هنا الذي نذكره كلام الشافعية والمالكية والأحناف، يقولون إن الخلع من جانب المرأة هي اللي بتطلب هذا الشيء، إذا فارقتني دفعت لك كذا، أدفع لك كذا على أن تفارقني، قالوا له هذا عقد معوضة من جانبها هي، ما يصحش الخلع على هذه الصورة. طب إذا كان هو قال هو يملك اليمين، يملك الطلاق، يبقى يملك هذا الشيء. كأن عند الجمهور يجوزون التعليق في الخلع إذا كان من الرجل. عند الحنابلة قالوا لا، لا يجوز التعليق فيه، لابد يكون من الجذب حتى لا يحدث ظلم في ذلك. فقالوا إن الخلع له شائبة، صورة يشبه فيها الطلاق، وصورة أخرى يشبه فيها عقود المعاوضة البيوع والشراء. فلما كانت عقود المعاوضة إن بع لي الحاجة الفلانية لما يجي الحديث هبع لك الشيء بالسعر الفلاني، هذا يعتبر عقد ولا يعتبر وعد؟ يعتبر وعد لأنه معلق، معلق. نقول السلعة لما تيجي من المكان الفلاني حبيعها لك الكيلو كذا، جات فعلا مش بيع لك حاجة، هل يلزم بهذا الشيء؟ لا يلزم، لأن الذي مضى هذا كان وعدا ولم يكن عقدا، إلا عند المالكية حين يعتبر أن هذا وعد ملزم ولها صور عندهم في مثل ذلك. لكن الغرض أن الحنبلة لما نظروا قالوا هذا له شائبة يشبه بها الطلاق، وشائبة أخرى يشبه بها عقود المعاوضة، فإلى أيهما أقرب؟ قالوا طالما أن احنا مش هنحسبه طلاقا، وإذا قال لها أنا خلعتك وادفعي ألف وأخذ منها الألف وقال خلعتك، قالوا هذا يشبه البيع، هذا يشبه البيع لأنه أخذ مالا وأعطاها شيئا، فبناء على ذلك احنا ما بنحسبش هذا طلاقا ولا ينقص من عدد الطلاق، يبقى لا نعتبره إذا كان معلقا من صور الطلاق، ولا أن يكون خلعا لابد أن يكون منجزا. يبقى هنا الصورة أنهم قالوا إذا كان الخلع معلقا إن فعلت كذا فقد خلعتك، قالوا لا لابد الخلع يكون منجز، تدفع له المال حالا ويفارقها حالا. الرابع أن يقع على جميع الزوجة، أن يقع الخلع على جميع الزوجة، لأنه فسخ فلا يصح خلع جزء منها مشاع، فأن يقول نصفك أو ربعك أو يدك أو رجلك، لا لابد يكون يقع الجميع خلعتك. فإذا قال بعض، فإذا نوى الطلاق فهو من كنايات الطلاق، فرجعنا لمسائل الفقه، هل ممكن يقول لها نصفك طالق، نصفك طالق، بعضك طالق؟ يقول والله إذا قال لها بعضك طالق سار على جميع، سار على جميع، إذا كان هذا الجزء لا يبين منها. فإذا كان مما يبين منها، إذا كان يقول شعرك طالق، قالوا الشعر القص، من الممكن يقص الشعر ويرمى، لكن اليد مش هتقص وترمى، فعلى ذلك إذا قال نصف تلعب برفاز الطلاق يقع الطلاق. طب هل الخلع، هنا رجعوا لمسألة إن الخلع أشبه بالطلاق ولا أشبه بالمعاوضة؟ فإذا قالوا أشبه بالطلاق هيقع بعضك خلعتك على بعضك، إذا قالوا لا وهم يرجحون أنه أشبه بعقود المعاوضة، ولذلك قالوا إنه لا يقع على بعضها، لا يصح أن يقول خلعت نصفك، يا إما الخلع على الجميع يا إما لا يقع به شيء. الخامس من شروط الخلع أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطرف، وهذه مسألة مختلف فيها ليس متفقا عليه، هذا قول الجمهور، أنه هل ممكن يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق؟ الصورة إيه؟ رجل طلق المرأة تطليقتين وعلق الثالثة، طلق تطليقتين، طالق وقع طلق رجعها، طالق وقع طلق رجعها. الآن لو خرجت من البيت أنت طالق، لو خرجت من البيت أنت طالق ونوى بذلك الطلاق، وحدث أن شيء لا بد وأن تخرج من البيت، لا مطلوبة في المحكمة، مش هتطلع من البيت حيث يقبض عليها ويخلوها، أبوها مات ولابد أنها تذهب وإلا هتحصل مصيبة إذا ما خرجتش من البيت، هل من الممكن أنه يخلعها الآن فتصير ليست زوجة له؟ يعني إن فسخ النكاح أخلعك ادفعي كذا وأنا أخلعك، دفعت له المال فخلعها وخرجت من البيت، بعد ذلك أعاد العقد من جديد فرجعت إليه بتطليق، هل يصح ولا لا يصح؟ الجماهير على أنه لا يصح، واختار ابن القيم رحمه الله أنه صح، خلافا لشيخ ابن تيمية يرى أن هذا لا يصح ويقع به الطلاق. نشوف الكلام اللي هنا يقول الخامس، فهمت المعنى؟ ألا يقع حيلة لإسقاط الطلاق، ما يكونش حيلة، ده من شروط صحته، أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله، لا تحل ما حرم الله. قال شيخ الإسلام خلع الحيلة لا يصح على الأصح، لا يصح، يبقى في خلاف ولا ما فيش؟ يبقى في خلاف، هو صحح ذلك أنه الأصح، ابن القيم تلميذه بيرجح خلاف ما أخذه أو ما قال به شيخه، وحنشوف ترجيحه بناء عليه. يقول لأن أكان تيمية لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصود. كلام فقهي جميل، كلام فقهي جميل، يعني عايز يقول إن الخلع معناه إيه؟ إيه معنى الخلع؟ مطلوب منه المفارقة، المفارقة. طب لما بيحدث هذا الخلع حيلة المقصود منه إيه؟ عدم المفارقة. يقول إزاي يطلب من الشيء عكسه، إزاي يكون هذا الشيء؟ فبناء عليه اختار شيخ الإسلام أنه إذا كان الخلع حيلة للمفارقة يبقى على ذلك لا يقع، لا يعتبر ذلك أنه يراجعها مرة ثانية، لا، هنا الخلع لا يصح ويصح التطليق وتفارق المرأة زوجها. لاحظ أنه لا يصح الخلع، هو بيعمل خلع عشان ايه؟ عشان المرأة تعمل الحاجة اللي هو منعها، طيب ما صحش الخلع من ذلك الزوجية باقية، طب هتعمل الحاجة يبقى يقع الطلاق والمفارقة، عرفت؟ يبقى هنا لا يصح. طيب اختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع، ونصره من عشرة أولي، ونصره من عشرة أولي. نشوف كلام ابن القيم كده بيقول لنا الخلع يمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول إمام أحمد وأصحابه كلهم، فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من وجوه عديدة. يبقى هنا كأن ابن القيم رحمه الله الواقع خلاه يعمل هذا الشيء، خلاه يقول بهذا الشيء، أنه تتغير الفتوى بحسب الواقع اللي موجود. هنا ابن القيم عايز يقول إذا كان الأمر قلت التقوى عند الناس وأفتاهم البعض من الفقهاء بجواز الحيلة علشان المرأة ترجع لزوجها بعد الطلاق الثالث، طلقها الرجل تطليقة ثالثة وأرادت ترجع لهذا الزوج، فأفتوا بالتحايل لمحلل اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، ولعن المحلل والمحلل له، قال والله إذا كان الأمر واقع بين الاثنين، يا إما إن المرأة هتروح لمحلل عشان تحل زوجها الأول فتقع في اللعنة، أو إن الحيلة بالخلع، أي الاثنين الذي نميل إليه؟ فمال الثاني أنه الخلع. في هذه الصورة جدا الكره، إن الرجل طلق المرأة تطليقتين وبقيت له طلقة واحدة، حدث بينه وبين المرأة شيء فعلق هذه الطلقة على شيء، إذا فعلت كذا تكون طالقة، وقصد بذلك الطلاق، واضطرت المرأة إن هتعمل هذا الشيء الآن، هل أن تعمله وبعدين يرجع البعض في الحرام بالحيلة ولا إنه تقع في هذه الصورة صورة الخلع ويبقى زوجها معها وتحرم الحيلة بس ليصح هذا الذي حدث. فهو مال إلى ذلك ورجحه من 10 أوجه كما يقول هو من وجوه عديدة، كان هذا أولى من التحليل. إذا كأنه حين قال إنه حرام هنا ما تناقش مع إباحته أو إنه يصححه إذا هو حرام ولكنه صحيح. ابن تيمية يقول هو حرام ويبطله. عرفت حين بني عليه في الصورتين، في صورة إنه حرام وهو باطل حيقع الطلاق المعلق عليه، هو حرام ولكن يصح إذا لن يقع الطلاق المعلق عليه. يقول بقى من وجوه اللي وجدها ترجح ما ذهب إليه، قال من وجوه عديدة، أحد هذه الوجوه أن الله تعالى شرع الخلع رفعا لمفسدة المشاقة الواقعة بين الزوجين، يعني نظر للحكمة اللي ليه الخلع، عشان في مشاقة بين الزوجين، فربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل الرجل يملك الطلاق وجعل المرأة تطلب الخلع إذا كان هي طالبة للطلاق. قال حتى يتخلص كل منهما من صاحبه. فإذا شرع الله عز وجل الخلع رفعا لهذه المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتفلة في بحر، فتسويغه لدفع مفسدة التحليل أولى. إذا كأن كلامه كله إن إذا كان الناس حيقعوا في التحليل نتركهم أولى، ولا أولى نديهم هذه الحيلة في أمر الخلع، فيكون إذا كان للمرة الثالثة وعلق طلاق المرأة على شيء ولا بد وأن تفعل هذا الشيء، يبقى نجوز لهم الحيلة في ذلك بأنه يخالعها الرجل حتى تستمر العشرة على ذلك. فهو كأنه يقول إنه قدامي مفسدتين، ومعروف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت المصالح مع المفاسد يقول لا المفسدة رأها أولى. وإذا كان المفاسد قدامي أرتكب واحدة المفسدتين، مفسدة كبيرة مفسدة صغيرة، نقول الأقل خطرا الأقل خطرا، يبقى هنا ارتكاب أقل المفسدتين أولى من الوقوع في الأعظم منهما. يبقى على ذلك هنا يقول هنا مفسدتان، إما الطلاق والمفارقة ويرجع إليها بعد ذلك بعقد التحليل يبقى وقع في اللعنة هو وهي والثالث اللي معهما، أو أنه نبيح له الخلع في هذه الصورة، يبقى الإباحة هنا مع الضرورة. يوضح الوجه الثاني أن الحيل المحرمة إنما منع منها لما تتضمنه من الفساد الذي اشتملت عليه تلك المحرمات التي يتحيل عليها بهذه الحيل. وأما حيلة ترفع مفسدة، إن كان يقول هذه حيلة لرفع مفسدة عظيمة وإلا المفسدة إن يقعون في التحليل بعد ذلك، قال فهي تكون جائزة. يوضح الوجه الثالث أن هذه الحيلة تتضمن مصلحة بقاء النكاح المطلوب للشارع بقاء، ودفع مفسدة التحليل، يعني عايز يقول هنا إن الحيلة اللي فعلناها بهذا الخلع كانت أولى من وجهين، وجه إن الشريعة تطلب بقاء النكاح فهذا يوافق ما عليه الشريعة، الأمر الثاني دفع مفسدة الشريعة تحرمه عليه وهي الوقوع في التحليل بعد الطلاق الثالث، فقال هذا أولى. الوجه الرابع أن ما حرمه الشارع إنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، فإذا كانت مصلحة خاصة أو راجحة لم يحرمه البتة، يعني عايز يقول إنه هنا في مصلحة خاصة في وقعة معينة ما هيش بالعموم، ما بنقولش بالفتوى في هذه الحالة في كل الصور نفعل ذلك، لا، ولكن في مثل هذه الصور. فكأنه يقول إذا كانت الطلقة الأولى ما مش هنبيح له إنه يخلع بينها وبين الثانية كنوع من الحيل، ولكن أبحنا بس في حالة معينة وهي الطلقة الثالثة على هذا الشيء، وذكر باقي الوجوه. قال في موضع آخر في إعلام المبتعين يقول الصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية لأي لفظ كان. ده الكلام اللي تكلمنا في البداية، إن اختار ابن تيمية واختار ابن القيم أن الخلع فسخ وأن دي لفظة صريحة فيه، وأنه بنيته أن هذا الخلع يقع خلعة حتى ولو كان بلفظ الطلاق، حتى ولو كان بلفظ الطلاق أن يكون خلعا يكون فسخا ولا يعد من الطلاق. ولذلك هو يقول رحمه الله: الصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان، والألفاظ لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قط بين أن يقول أو تقول المرأة اخلعني بألف أو فادني بألف، لا حقيقة ولا شرع ولا لغة ولا عرف. قال: وكلام ابن عباس والإمام أحمد عام في ذلك، لم يقيده أحدهما بلفظ ولا استثنى لفظا دون لفظ، بل قال ابن عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء. يعني كان يقول إن أهل اليمن لفظة الطلاق التي عندهم لفظة الفداء، فديتك افديني كذا يقول. وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة وليس بطلاق. إن هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذان بإذن كلمة خلعتك، هذا خلع وفسخ. طيب فديتك نفس الشيء، دفعت مالك، طب دفعت مال وقال طلقت بذهبي فأنت طالق، أيضا يقولان أنها هي خلع وليس طلاقا ولا تعد من ألفاظ الطلاق. يعني كأن الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يذهبان إلى أن التطليقة هنا بمعنى الخلع وليس بمعنى الطلاق الذي يحسب من الطلاق. هذا القول يعني له وجهة من النظر، إن كنا لا نتبنى هذا القول، القول الأرجح في ذلك مع الجماهير أهل العلماء أن الخلع هذا من كنايات الطلاق، فإذا نوى بالخلع الطلاق يقع طلاق، يقع طلاقا إذا نوى بالخلع الطلاق. ونص النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحريق وطلقها وطلقها، يبقى على ذلك هنا يطلقها. ولكن يحتدان بأنه قال وطلقها تطليقة، طيب كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد المفارقة، قصد المفارقة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تعتد بحيضة واحدة، كيف يكون طلاقا وقد اعتدت بحيضة واحدة؟ يبقى هذا فسخ وليس طلاقا، يبقى الطلاق غير معتبر. لكن قد يقال في ذلك هذا ليس نصا في المسألة ولكنه ظاهر يحتمل غيره، فنقول قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: اقبل الحضيقة وطلقها تطليقة. فين أن الرجل قال أنت طالق؟ هل قال لها أنت طالق؟ لو قال لها أنت طالق يبقى هنا نقول بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذ ابن القيم أنه الطلاق بالمفاداة، دفعت مالا وقال أنت طالق، لا يعتبر طلاقا بل يعتبر هذا خلع. ولكن فين أن الرجل قال لها أنت طالق؟ قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، قل صحيح، ولكن الذي جاء أنه فارقها، أخذ الحديقة وفارقها، لم يسوق لنا بأي لفظ فارقها. هل قال أنت طالق ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي بحيضة؟ يبقى على ذلك الطلاق في هذه الحالة هذا ليس طلاقا على ما نعرفه، إنما هو خلع. ولكن لا توجد لفظة تفيد أن إيه اللي قاله الرجل، فرجعنا للأصل أنه لو قال خلعتك فديتك اذهبي بعد ذلك هذا خلع. لو قال أنت طالق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تعتد بحيضة واحدة، يبقى هذا فسخ وهو خلع. ولكن ليس عندنا إلا أن الرجل فارق المرأة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، قلنا إذا هنا خلعها الرجل بأي لفظة أخرى غير لفظ الطلاق. ونرجع للأصل أن الطلاق له صريح وله كناية، فإذا قال أنت طالق وقع الطلاق، قال خلعتك وقصد بذلك الطلاق وقع طلاقة، فإذا كان على مال وقال خلعتك فهذا خلع وتعتد بحيضة، أو قال طلقتك وقع طلقة بائنة وأخذ هذا المال الذي دفعته له المرأة. يقول في الفروع ابن محفر الحنبلي: ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يقع. يقول جزم به ابن بطة في مصنف له وذكر عن الأدري ذلك، وجزم به في عون المسائل والقاضي في الخلاف وغير ذلك، واحتجوا بأشياء منها قول عمر: الحلف الحلف حنس أو ندم، أراد الدارقطني في الإفراد وذكر كلاما في هذا الشيء. لكن الغرض نقل ابن مفلح أن الراجح في المذهب أنه يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، واختار أنه لا يقع، وده كلام مين الآن لا يقع؟ الكلام الخلع حيلة لإسقاط الطلاق يحرم ولا يقع الخلع المشهور في المذهب اختيار ابن تيمية. قلنا اختار ابن القيم أنه يقع الخلع هنا، وهنا جعلها فتوى ضيقة فتضيق أو يضيق عليها كما ذكرها في محلها، وتبقى الأمر مفتوحا. الشرط السادس حتى يكون خلعا ألا يقع بلفظ الطلاق، ألا يقع الخلع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، يعني خلعتك فديتك اذهبي. هنا ما يقول لها ما يفيد أنه قبل المال وهي إن حلت منه، فهذا يقع فيه الخلع لا بلفظ الطلاق. فإذا كان بلفظ الطلاق وقع طلاق. السابع ألا ينوي به الطلاق، ألا ينوي به الطلاق. إذا تلفظ بالخلع ونوى به الطلاق يقع طلاقا بينا، فإذا كان على مال. فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إذا لم يكن على مال، إذا لم يكن على مال وكان دون الثلاث، وبائنا إذا كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. يبقى يقع بائنا إذا كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها، يعني هدفع لك كذا وفارقني خلعتك، يبقى هذا انفسخ. أنت طالق إلى طلقة بائنة، طلقة بائنة. يقول لنا هنا فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الأصلة. إذا وجدت الشروط اللي اشترطها في الخلع، الخلع من زوج ممن يصح طلاقه، يكون الخلع على مال، لا يكون معلقا، لا يكون حيلة، يكون لا يقع بلفظ الطلاق أو لا ينوي به الطلاق، تتوفر الشروط السبعة اللي ذكرها، يبقى يكون هذا فسخا بائنا. فسخا بائنا معنى فسخ بائن هو أخذ المال، الآن انفكت العلاقة اللي بينه وبينها، والمرأة تعتد بحيضة واحدة فيه. لا ينقص به عدد الطلاق، لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. لكن قول الجمهور أنه طلاق، أنه طلاق، ويكون طلاقا بائنا، يكون طلاقا ليس رجعيا، سواء الطلاق الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ويعتبر من الطلاق. اللي قال أنه ليس طلاقا إذا كان بلفظ الخلع وليس بلفظ الطلاق ده مذهب الحنابلة، ولهم دليلهم قوي قول ابن عباس، وأقوى من ذلك الآية، الآية اللي فسرها ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسليم بالمعروف، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بعدين قال لنا فإن طلق، يبقى هنا على ذلك إذا طلقها، لو أن الخلع هذا طلاق مش هينفع يطلق بعد ذلك عندي طلقة ثالثة، فلما ذكر طلقة ثالثة دل على أن الخلع ليس محسوبا من الطلاق. يقول لنا هنا فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث. المرأة حرمت عليه بعد طلقة ثالثة، فإزاي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا رابعة إلا أن تكون هذه التي ذكرها في الخلع ليس طلاقا. وعن أحمد رواية أنه طلقة بائنة بكل حال، أن الخلع طلقة بائنة بكل حال. قال وروي هذا عن عثمان وعلي بن مسعود، والله لو صح ذلك عن هؤلاء هيكون أقوى من قول ابن عباس وحده أقوى، ولكن لم يصح عن هؤلاء. ولذلك ضعف الإمام أحمد ما روي عن عثمان وعلي بن مسعود في أن الخلع طلاق، في أن الخلع طلاق، وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صيغة الخلع الصريحة لا تحتاج إلى نية، صيغته الصريحة لا تحتاج. إمتى بقى تكون هذه الصيغة الصريحة؟ مع إيه؟ مع المال، مع المال، وإلا من غير مال ما أعتبر شيء. إزاي هنفسخ النكاح؟ الرجل لا يملك يفسخ النكاح إلا بعيب في المرأة، وهذا ليس عيبا في المرأة، فحين أقول لها خلعتك ولم ينوي شيئا لا يقع شيء، لا يقع شيء. دفعت له من قال خلعتك، وقع الفسخ بين الاثنين بسبب المال الذي أخذ. طيب الصيغ بتاعته الصريحة خلعت وفسخت وفديت، خلعت وفسخت، لأن هذا المضمون بتاعه والموجب بتاعه أنه إذا أخذ المال ينفسخ هذا النكاح. وفاديتك، يعني فدت المرأة نفسها، ففاديتك وأخذ المال، لأنه ثبت للخلع عرف استعمال والفسخ حقيقة فيه، وورد القرآن بالافتداء فيما افتدت به. الكناية اللي فيه هل ممكن يكون فيه ألفاظ كناية ما يدل على المفارقة؟ يقع به، ما يدل طالما أنها دفعت له مالا وتلفظ بما يدل على المفارقة بين الاثنين، فهو بيذكر الكنايات زي كلمة أريتك أبرأتك أبنتك، يقول هذه من الكنايات في ذلك من أريتك أريتك. وإن كانت يعني مش كل الألفاظ هيعرفها كل الناس، أريتك هذه لفظة مش مشهورة مش معروفة، إيه أريتك هذه؟ يقول أرى الشيء بمعنى صبه صبه، ومنه قولهم أريو السماء أريو السماء، ما يصب من السماء من ماء يعني ينزل من السماء، فكأنه قال إن طلبتك، ويطلق على الشيء المحترق الذي ذهب، فكأنه يقول إنه حرقتك بهذا الشيء روحي، أو إني صبقتك وتركتك، فكلمة ما هيش مشهورة عندنا هذه الكلمة أريتك. أبرأتك هذه معروفة، الإبراء طلاق على إبراء طلاقا دائما، فإذا قالت خذ المال بريتك أبرأتك، فيبقى على ذلك إفراد فارقه بدفع المال فيكون هذا فسخا. أبنتك هذه واضحة، بينونة بينونة بانت منه معنى بعدت عنه، قال كأنه يقول أبعدتك عن نفسي. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نيل، مع سؤال الخلع وبذل العوض يعني عايز يقول المرأة بتقول له عايز اخلعني اخلع نفسي منك خذ اللي انت عايزه، قال هاتك طيب خذي خذ هذا المال الألف، قال خلعتك خلاص، إذا هنا انفكت عقدة النكاح بذلك وانفسخ النكاح بذلك. وإلا يعني إن لم يكن سؤال ولا بذل عوض فلا بد من النية، فلا بد من النية، كأن الرجل مثلا شال المرأة من مكان حطها في مكان آخر إليها انخلعت، قال خلعتك، هل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع لا خلع ولا طلاق، لأنه لم يقصد هذا الشيء، لم يقصد، يبقى لا بد من القصد فيما يقول. فإذا قال كده من غير حاجة خالص خلعتك نوى به طلاق يقع طلاق، لم يقصد به شيئا لم يقع به شيء، لأنه لا بد فيه من مال. يصح بكل لغة من أهلها، يعني مش محتاج أنه في لغة معينة أنه يجي له اللفظ الموافق لذلك، ولكن كل لغة بلسان أهلها طالما أنه قصد المفارقة على المال. وقال وقبوله من غير لفظ من الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحريقة وطلقها، يبقى افعل حاجة، يبقى هنا من غير لفظ من الزوج ما يقعش تقول له أدفع لك ألف وتخلعني، دفعت الألف أخذ الألف ولم يقل شيئا، لم يقع شيئا ولم يصل المال له، لابد من أنه يتلفظ بشيء يفيد المفارقة. وفي رواية فأمره ففارقها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يفارق امرأته بعدما أقام الحديث. يقول وليس في الخلع راجعة في قول الأكثر، وهذا الصواب، الصواب أنه إزاي حيكون خلع مفارقة على مال ويأخذ المال وعليه لها رجعته كأنه لعب بها وضحك عليها يستنفذ مالها بهذا الشيء. ويلغى شرط رجعة فيه، يلغى شرط رجعة فيه، عايز رجع يبقى طلق، إذا كان عايز مراجعة يبقى يقول أنت طالق يملك طلق رجعي، أما أنه يأخذ مالا ويقول أملك الرجعة تملك رجعة جاي، طيب هي قالت له أدفع لك ألف أفارقني، قال لا أفارق بس تكون رجعية، فاشترط هذا الشيء وأخذ منها المال وأنت طالق، أنت طالق يقع الطلاق البائن وليس الرجعي لأنه طلاق على مال. ونعرف هنا الطلاق اللي عند المأزون دائما يكون طلاقا بائنا، إلا أن يكتب المأزون طلاقا رجعي، إلا أن يكتب له الأصل، العادة يروح عند المأزون يقول لا تبريه وطلقك أو بريته خلاص طلقتك، طلقة رجعية فين؟ وهي برياك، يعني برياك يعني مش عايزة منك حاجة، مش طلبة منك المال، أسقطت عن نفسها النفقة، أسقطت كذا، هذه طلاق اللي عند المأزون بيكون طلاقا دائما ليس طلاق رجعي، يعني مش هيطلعوا من عند المأزون وبعدين في الشارع يقول لك رجعت علشان ما تعرفيش تتجوزي بعد كده، يبقى أنت الآن ما زلت في أصمات، لا طلاق عند المأزون طلاق عند الحاكم، لأن يعني المأزون نائب عن القاضي، نائب عن القاضي والقاضي نائب عن الحاكم، فالتطليق عند الحاكم ما فيش طلاق رجعي عند الحاكم، التطليق عند الحاكم فصل خصومة بين الاثنين. فإذا كان عند المأزون وكتب أنه طلقتها طلقة رجعية ملك أن يراجع المرأة، لكن طلقت المرأة وخاصة إذا كان معه على الإبراء وأبرته من كذا أو طلق بائنا، هذا يكون بائنا الطلاق بذلك. وزي طلاق الحاكم لا يكون رجعي، ما يكون في خصومة بين الرجل والمرأة تطلب الطلاق والرجل يرفض، أو يكون في إلاء حالة أنه لا يجامعها ووصل الأمر للقاضي ويأمره إما أن تجامع أو أن تفارق، رفض الجماع فطلق عليه القاضي، يكون التطليق هنا طلاقا بائنا بائنا. أنه يبينون بقى حسب الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، كان الرجل طلق ما طلقهاش قبل كده بهذه من الحاكم التطليقة الأولى وتكون بائنة، فتطليق الحاكم دائما تطليق بائن. بينون أن يفصل الخصوم، لو كان تطليقا رجعيا كان يبقى الحاكم قد يطلق من هنا ويطلع برا المحكمة ولا رجعتك ثم ترجع إليه، لا ينفعش هذا. طيب قال لنا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهها. ليه بقى؟ لكن هنا يفرق بين المعتدة من طلاق أن يقع بها الطلاق، وبين المعتدة من خلع لا يقع بها الطلاق. تفرق ايه؟ المعتدة من الطلاق الرجعي، المرأة طلقها تطليقة واحدة رجعية، يملك خلال هذه الفترة في فترة العدة ثلاث حيضات انه يراجع المرأة، فاذا ملك انه يراجعها يبقى في علقة نكاح ما زالت موجودة، فيملك انه لها رجعتك، فيملك ايضا يقول طلقتك. فاذا قال لها انت طالق كرر مرة ثانية في فترة العدة هذه مرة، إذا قلنا الطلاق مرة ثانية مرة هذه مرة، بخلاف ما لو قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا الراجح اللي بنأخذ بها نقع طلقة واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق هنا في فم واحد يقع طلقة واحدة. أما إن طلقها وهي معتدة الآن وحدث شيء قال أنت طالق، لا يقصد تأكيد ما مضى ولكن يقصد تأسيس طلاقا جديدا، يقع طلاق آخر الآن. الخلع لا ما يقعش في الطلاق. ليه؟ لأنه تم فسخ حائل، انفسخ النكاح، إذا هي الآن تعتد من فسخ لا تعتد من طلاق رجعي يملك أنه رجعها فيه. فإذا الآن مفسوخ النكاح ويقول أنت طالق، يطلق امرأته ولا امرأة غريبة؟ ليست امرأته غريبة الآن، إذا هنا لا يقع الطلاق على المعتدة من الخلع، لا يقع بها الطلاق. يقول لنا لأنه قول ابن عباس وابن زبير ولا يعرف له مخالف في عصرهما، فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول. وهذا الكلام يؤيد بقى ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من أنه إذا تم الخلع ولو حيلة لا يقع فيه الطلاق، إذا تم الخلع ولو حيلة، إذا كان في الطلقة الثالثة وكان علقها على شيء تفعل وبعدين خشية من وقوع هذا الشيء فخلعها لتفعل في أثناء الفسخ هذا الشيء ثم يتزوجه من جديد، الراجح أنه لا يقع بها الطلاق المعلق في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.